الحمد لله شكرا والمن منك فضلا ونحن عبدك اكرا وانت لم تزل لذلك اهلا فيسر اللهم معنا على اثنائها وتيسير العثمان على كيفيتها من اشرف المقام بسرائر الله الى اللهم اني اسالك ان تتقبل صلاتي وتهدي الليلة بروح مقبول له باذن الله المهندس الزراعي ورئيس المجلس الشعبي المحلي سمهود محمد رياض الدرزي وان تجعل من ذريته خير خلف لخير خلف. تلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم نقاري العالم السلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما الحمد لله الذي

Oh, Thank you. الله مخلف وعده رسله

Oh, my God. Oh, وما أدريك من العقبة

أولاد